زين، إذا سقط الوجوب الاستحباب باقي أو في استحباب له؟ لا نعم في استحباب. يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وبعد وعن من يعوله، وعن من يعوله. شنو اللي يعوله؟ مثلا زوجته، أولاده، عند أخوته بالبيت يعولهم. يستحب أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول. فلو كان هذا الشخص فرضا يملك مقدار صاع، صاع 3 كيلوات، عنده صاع من الطحين أو صاع من التمر أو صاع من التمن 3 كيلوات، أو عنده مثلا 2000 دينار اللي هو مقدار الصاع بالقيمة النقدية، هنا شو يسوي هذا؟ هذا يدورها، إذا ما يملك غير صاع يدور الصاع ما بين أفراد الأسرة. نفترض أن هذا الشخص عنده زوج، عنده زوجة، وعنده مثلا 3 أبناء، زوج وزوجة عنده 3 أبناء، هذا فقير، زكاة الفطرة ما مو واجب عليه، لكن يستحب أنه يخرج زكاة الفطرة. شلون بهاي الحالة خرجه؟ إذا عنده صاع 3 كيلوات طحين أو 2000 دينار، هاي 2000 دينار أو الصاع المن يعطيها يصدق بيها؟ الزوج، يصدق على الزوجة. الزوجة وين تصدق بيها؟ تصدق على أحد الأبناء، والابن الأول يصدق على الابن الثاني، والابن الثاني يصدق بيها على الابن الثالث. وصلت المن؟ وصلت الأخير. أخير واحد إما يصدق بيها على المصدق الأول اللي هو الزوج الأب، أو على مثلا الزوج على أمه، أو على الأخ الأول أو على الأخ الثاني. والأحوط استحبابه أنه يصدق بيها عند انتهاء الدور، يتصدق بيها عن الأجنبي للأجنبي، يدفعها للأجنبي. هذا احتياط استحبابه مو واجب، يعني يقدر أنه ما يطلعون زكاة الفطرة من العائل، يدوروها ببيناتهم ويبقوها عندهم. لكن الأحوط استحبابا، وهذا مو لا يجب العمل به الاحتياط الاستحبابي، الأحوط استحبابا أنه زكاة الفطرة عند الوصول إلى المتصدق الأخير يتصدق بها على اليمن، يتصدق بها على الحجر. والأحوط استحبابا أيضا إذا كان بعض أفراد الأسرة قاصر مثلا مجنون أو صغير مو بالغ، فالأحوط استحبابا أنه ياخذ الأب مثلا أو المعين ياخذ الفطرة عن نفسه ثم يتصدق بها عن ولده. فمثلا لو عندنا زوج وزوجة وعندهم طفل قاصر، طفل مثلا عمره 5 سنوات، عمره 7 سنوات، إذا يريدون يعملون بالاحتياط الاستحباب شلون؟ هنا إذا كانت الأب هذا فقير، المن يعطي زكاة الفطرة؟ يعطيها زوجته، زوجته تملكتها الآن، تعطيها تصدق بها عن نفسها، المن تعطيها للزوج، الزوج يستلمها يتصدق بها عن من؟ عن ولده الصغير، المن يدفعها إلى زوجته. يشترط في زكاة الفطرة يشترط قصد القربة. تعلمون أنه كل عبادة ماذا يشترط بها؟ يشترط بها قصد القربة. يعني أنت من تصلي لابد أنه يشترط في صلاتك ماذا يشترط؟ يشترط قصد القربة. أنت من تصوم أيضا ماذا يشترط؟ يشترط أيضا في صومك يشترط قصد القربة، وكذلك بالحاج وبقية العبادات. في الزكاة أيضا كذلك، زكاة الفطرة أيضا كذلك، ماذا يشترط بها؟ يشترط بها قصد القربة. متى يكون هذا قصد القربة؟ من تتصدق على الفقير المستحق، الفقير أو المسكين. إذا تصدقت ماذا يشترط؟ أنه تقصد القربة بهذا العمل، تقصد التقرب بهذا العمل المن وهو زكاة الفطرة إلى الله سبحانه وتعالى، أو عندما تدفعها إلى الحاكم الشرعي. إيش تقصد أيضا قصد القربة عندما تدفعها؟ أو شخص منصب من قبل الحاكم الشرعي أيضا من تسلم لهذا الشخص أيضا تقصد به القربة. إذا شخص دفع زكاة الفطرة من دون قصد القربة، دفع زكاة الفطرة عنده مثلا 10,000 زكاة فطرة، دفعها بعنوان زكاة الفطرة لكن من دون قصد القربة، هذا الشخص يعتبر قاتل، تكب ذنب، لكن تصح زكاة الفطرة، تجزي زكاة الفطرة، ولا يجب عليها إعادة زكاة الفطرة مرة أخرى. يجب على المكلف المستجمع للشروط المتقدمة، الشروط الخمسة اللي ذكرناها، المكلف ايش مقصود به؟ الشخص البالغ العاقل، هذا هو المكلف. يجب إذن على المكلف المستجمع للشروط المتقدمة، يا الشروط المتقدمة: بلوغ عقل، عدم الإغماء، الحرية، الغنى، ذل الشروط الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل. يجب على المكلف المستجمع على الشروط المتقدمة أن يخرج، يطلع زكاة الفطرة عمن؟ عن نفسه وعن كل من يعوله. شو اللي يعوله؟ لا فرق سواء كان هذا اللي يعوله سواء كان واجب النفقة أم غير واجب النفقة. يعني بعض أفراد الأسرة يكونون قد يكونون كلهم واجبين نفقة، وقد يكون في بعض الأحيان قسم منهم واجب النفقة عليه وقسم الآخر مو واجب النفقة عليه. فمثلا أسرة إذا بيها أب أم مثلا أولاد زوجة، ذولا واجبين نفقة، الأب واجب النفقة ينفق على أولاده وعلى زوجته. في بعض الأحيان لا، يوجد أيضا في أفراد الأسرة أشخاص مو واجبين نفقة، مثل الأخوة، شخص ويا أخوته بالبيت فهو يعول مثلا أولاده وزوجته وأخوته أيضا، أولاده وزوجته دول واجبين نفقة عليه، أخوته وأخواته دول مواجبين نفقة عليه شرعا، مواجبين نفقة، لكن هو ما طول هو يعولهم، يجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة، يخرجها عن نفسه وعن كل من يعوله، سواء كان واجب النفقة عليه، واجبين النفقة عليه، أو ليس واجبين النفقة عليه. كذلك لا فرق أن يكون هذا الشخص قريب أو بعيد من أقاربه، الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة، أو لا بعيد، شخص أجنبي ما يمت بصلة رحم إليه لكن يعوله هو أيضا واجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة عليه. بل أكثر من هذا، إذا كان بعض الأشخاص اللي يعولهم مو مسلمين، يعول شخص كافر مثلا من أفراد الأسرة ويعوله، أيضا واجب عليه أن يطلع زكاة الفطرة عن هذا الشخص الكافر. إذا ما فرق الشخص اللي يعوله سواء كان مسلم أم غير مسلم كافر، يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنه ما طول هو يعوله. ولا فرق أيضا ما بين الصغير والكبير، طفل يرضى يجب على الولي، يجب على المعيل عفوا، أنه يطلع زكاة الفطرة عنه. شخص بالغ كبير السن 20 سنة 30 سنة 40 سنة، أيضا واجب عليه أنه يخرج زكاة الفطرة عنه. عندنا بالنسبة للضيف، بعض الأشخاص مثلا يجي ليلة العيد، يوم العيد يجي ضيف، يحل عنده ضيف، قد واحد، قد اثنين، قد ثلاثة. هنا هل يجب على المضيف، هذا الشخص اللي يضيفه من بيته، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الضيوف اللي نزلوا عنده قبل العيد أو مثلا ليلة العيد، هل يجب له ولا؟ طبعا لا إشكال ولا ريب أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيف، لا إشكال في ذلك. لكن ما المراد بالضيف؟ هنا خلاف ما بين الفقهاء، ما المراد بالضيف هنا اللي يجب عليه الشخص انه يطلع زكاة الفطرة عليه؟ هنا يدور مدار صدق العيلولة عرفا، زكاة الفطرة تدور مدار صدق العيلولة عرفا، فإذا لم تصدق العيلولة على هذا الشخص لا تجب زكاة الفطرة. طبعا العيلولة ولو بشكل مؤقت، يعني ولو بشكل مثلا مؤقت مثلا الليلة، إذا الحكم بوجوب زكاة الفطرة على المضيف يدور مدار صدق العيلولة عرفا، إذا لم تصدق العيلولة عرفا لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. مثال على ذلك، شخص دعيته في ليلة العيد قبل غروب الشمس مثلا، دعيت للإفطار، أفطر عندك، ناول طعام الفطور وما بقى عندك في تلك الليلة، طع طلع مثلا ساعة بالعشرة ب11 طلع من البيت طلع منه. هذا ما يصدق عليه العيلولة أخوه، ما يصدق أكيد عندك صحيح، لكن عرفه ما يصدق عليه العيلولة. هنا يجب عليك أنت المضيف تطلع زكاة الفطر عنه، كلا لا يجب عليك. لماذا؟ لأنه لم يصدق على هذا الشخص، لم يصدق عليه العيلولة عرفا، لم يصدق أنه أنت تعيله ولو لبعض الوقت، فلا تجب لا يجب عليك إخراج زكاة الفطرة عنه. أما إذا صدق على الضيف، إذا صدق عليه العيلولة عرفا، صدق أنه من عيال عيلة ولو في بعض الوقت، هنا في هذه الحالة نعم يجب على المضيف إخراج زكاة الفطرة، كما لو نزل شخص عليه بضيف قبل الغروب، قبل غروب ليلة العيد نزل عندك ضيف، حتى وإن لم يأكل هذا الضيف، ما أكل عندك، لكن ما طول بقى عندك في تلك الليلة يجب عليك إخراج زكاة الفطرة عنه. نزل ضيف، نزل عندك قبل الهلال، قبل الغروب، بقى عندك في تلك الليلة، أكل أو لم يأكل عندك، ما طول بقى عندك في تلك الليلة يجب عليك إخراج زكاة الفطرة. واحد أو متعدد، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، قد نزلوا عندك، ما طول نزلوا قبل الغروب، قبل الهلال، وبقوا عندك في تلك الليلة حتى وإن لم يأكلوا، لم يتناولوا طعام الفطور عندك، في هذه الحالة يجب عليك إخراج زكاة الفطرة عنه. بل إذا نزل بعد الهلال الأحوط وجوبا أنه أيضا تخرج زكاة الفطرة عنه. شخص نزل بعد الهلال، إذا قبل الهلال سمحت السيد يفتي بوجوب إخراج زكاة الفطرة عن هذا الضيف. أما إذا نزل بعد الهلال سمحت السيد احتاط احتياطا لزوميا بوجوب إخراج زكاة الفطرة عنه، حتى وإن لم يأكل، ما طول هو بقى في تلك الليلة الأحوط لزوما إخراج زكاة الفطرة عنه. إذا وجبت زكاة الفطرة عليه، إذا وجبت زكاة الفطرة عليه سقطت عن غيره. مثلا إذا عندنا عائلة، العائلة بها معين وبها عيال، عائلة بها معين وبها عيال، لو فرضنا أنه المعين الأب، هنا الوجوب عليه، الوجوب على المعين، وجوب زكاة الفطرة على المعين. الأب هو يعين العائلة حتى لو عدوا الكبار ويشتغلون، ما طول هو يعين العائلة، فزكاة الفطرة عليهم، زكاة الفطرة على هذا الأب. فإذا وجبت ما طول زكاة الفطرة عليه، والشراء هو معين، وزكاة الفطرة مجتمع شروط زكاة الفطرة عليه، فزكاة الفطرة واجبة عليه، هو يطلع عن نفسه وعن كل من يعوده. إذا هو طلع زكاة الفطرة، إذا وجبت عليه زكاة الفطرة وطلعها سقطت عن الآخرين، سقطت عن دول اللي يعينهم، لو ما تسقط، نعم تسقط عنه، ما طول زكاة الفطرة واجبة عليه وهو دفع زكاة الفطرة، تسقط عن العيال في هذه الحالة، لا يجب على العيال. أما إذا هذا المعين الأب ما دفع زكاة الفطرة، إما عصيانا ما يبالي بالأحكام الشرعية، عاصي ما يبالي بالأحكام الشرعية، أو لا مو عاصي، نسي ما طلع زكاة الفطرة، في هذه الحالة الأحوط لزوما أنه المعين شبيه يطلع زكاة الفطرة إذا كانت الشروط مجتمعة عليه، العيال دولة، الأبناء، الزوجة، هذا الأب أو المعين ما دفع زكاة الفطرة، إما عصيانا أو لا نسى وما دفعها، تسقط عن دول العيال وما تسقط، لا أحوط لزوما أنه ما تسقط، يدفعون زكاة الفطرة ما طول المعين اللي هو الأب مثلا، ما طول ما دفع زكاة الفطرة، إذن تسقط عن العيال لو ما تسقط، لا أحوط لزوما أنه ما تسقط عن العيال، يدفعوها هؤلاء العيال. طبعا إذا العيال مجتمع بهم شروط زكاة الفطرة، شروط الوجوب إذا كانت مجتمع بهم، أما إذا ما مجتمع بهم فلا يجب عليهم إخراج زكاة الفطرة. وإذا كان المعين فقيرا، الأب لو فرضنا كان فقير، الأب إذا كان فقير، أسرة بها أب وبها زوجة وأبناء، الأب كان فقير، إذا الأب فقير تجب عليه زكاة الفطرة؟ كلا، ما تجب عليه زكاة الفطرة، ما طول فقير هذا شرط من شرائط وجوب زكاة الفطرة ما موجود به، إذن هو فقير لا تجب عليه زكاة الفطرة في هذه الحالة. زين، إذا أدى عنهم هذا الفقير، هذا الفقير قلنا زكاة الفطرة مواجبة عليه، ساقطة عليه تسقط عنه. زين، إذا أداها رغم أنه هو فقير، دبر فد مبلغ أو دبر مثلا عدد من الأصوات أو دفع زكاة الفطرة، هو وجوب ما عليه، وجوب ما عليه، لكن مع ذلك دفع زكاة الفطرة عنه، الأحوط وجوبا هنا أنه ما تسقط عليه إذا اجتمعت شرائط الوجوب عليه، إذا كانت شروط الوجوب متوفرة فيهم في هذه الحالة زكاة الفطرة، زكاة الفطرة لا تسقط عنهم على الأحوط لزوما. ما طول أو ما طول الأب فقير المعيل فقير، نعم يسقط عنه الوجوب، لكن بالنسبة للمعيلين تسقط عنهم الأحوط لزوما، إنه ما تسقط عنهم زكاة الفطرة ويجب عليهم إخراج زكاة الفطرة عنه. وكذلك أيضا بالنسبة للضيف، لو فرضنا أنه إذا أجى مثلا عندك ضيف في ليلة العيد، إذا نزل عندك ضيف في ليلة العيد هو قام دفع زكاة الفطرة، زكاة الفطرة سقط القليل، قلنا إذا شخص نزل عندك ضيف قبل الهلال وبقى عندك في تلك الليلة زكاة الفطرة عليه من وجوبها، على الضيف أو على المضيف؟ لا، على المضيف زكاة الفطرة مو على الضيف. زين، الوجوب على المضيف، الضيف دفع زكاة الفطرة، يسقط الوجوب هنا عن المضيف لو لا؟ لا، ما يسقط الوجوب عن المضيف هنا، يجب على المضيف انه يدفع زكاة الفطرة. اذا ولد للشخص ولد بعد الغروب، شخص زوجته كانت حامل، ولدت متى؟ ولدت بعد الغروب، ولدت بعد الغروب، هنا يجب على الأب على المعيل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن هذا المولود لو لا؟ ما طول هذا المولود ولد بعد الغروب لا يجب على لا يجب على الأب، لا يجب على المعيل إخراج زكاة الفطرة عنه. لماذا؟ لأنه ولد بعد الغروب. أما إذا المولود ولد قبل الغروب، إذا المولود ولد قبل الغروب أو تزوج بامرأة قبل الغروب، مع صدق العيلولة، مع صدق أنه دولة من عياله، يجب زكاة الفطرة على المعين، يجب تجب زكاة الفطرة على المعين، المعين هو يخرج زكاة الفطرة عن هذه الزوجة، ما طول هو يعينها، فواجب عليه يطلع زكاة الفطرة عنها وعن المولود الذي ولد قبل الغروب. أما إذا الزوج أو الأب هذا مو هو المعين، فزكاة الفطرة وين تجب؟ تجب على المعين، هاي الزوجة اللي تزوجها قبل الغروب من اللي يعينها؟ من اللي يعينها؟ إذا أبوها يعينها زكاة الفطرة تكون واجبة على أبوها. وكذلك بالنسبة لهذا المولود، إذا كان ولد له مولود قبل الغروب وما كان هو يعيله، زكاة الفطرة عليه على الشخص الذي يعيل هذا المولود، على الشخص الذي يعيل هذا المولود. أما إذا كان هاي المرأة الزوجة اللي تزوجها قبل الغروب ما أحد يعيلها، إذا شروط وجوب زكاة الفطرة متوفرة بيها، الشرائط مجتمعة بيها، وهي البلوغ والعقل وعدم الإغماء والغنى والحرية، فتجب عليها إخراج زكاة الفطرة. أما بالنسبة للمولود اللي ولد قبل الغروب لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة، لأنه هذا هو بالغ، فلا تجب عليه زكاة الفطرة، إذا كان طبعا هو ما يعيل. أما إذا كان الأب يعيل فيجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذا كان الشخص عيالا لاثنين تجب هنا يجب إخراج زكاة الفطرة عليهما على نحو التوزيع، مثلا عندنا أب وعندنا أم، وعندهم أولاد، عندهم ابن، الأب موظف والأم موظفة، اثنينهم يعولون من على نحو الاشتراك، اثنينهم يعولون من يعولون هذا الابن، الأب مثلا نسبة 95 عفوا نسبة 50% مصارف هذا الابن على من؟ على الأب، ونسبة 50% مثلا على الأب. هنا العيلولة شبيهة مشتركة، هذا الأب يعول والأم. هنا شلون زكاة الفطرة؟ هنا زكاة الفطرة بالنسبة على نحو التوزيع، الأب شقد يعول نسبته 50%، شقد يدفع من زكاة الفطرة؟ يدفع كيلو ونص، وكيلو ونص يعني يدفعها الأم. وإذا بالنقد الأب يدفع 1000 دينار والأم تدفع 2000 دينار. وإذا الأب يعول بنسبة 3/4 75% العيلولة على اليمن على الأب، و 25% على الأم. احنا أيضا بالنسبة 75% من الفطرة يعني يتحملها الأب، و 25% يعني يتحملها الأم. إذا كان واحد منهم فقير، اللي يعولون اثنين، واحد منهم فقير وواحد منهم غني، بالنسبة للفقير يسقط عنه وجوب إخراج زكاة الفطرة باعتبار أنه فقير مواجبة عليه. الأحوط لزوما أنه ما تسقط عن الشخص الثاني، المعيل الثاني، المعيل الثاني الأم مثلا غني فيجب عليها، لكن مو كل زكاة الفطرة، لا، مثلا نصف زكاة الفطرة على نحو التوزيع. وإذا فيهم فقراء، المعيل والمعيلة اثنينهم فقراء، أو المعيلين اثنينهم فقراء، الأب فقير والأم كذلك فقيرة، اثنينهم فقراء، في هذه الحالة لا تجب زكاة الفطرة لا على المعيل ولا على المعيلة، لا على الأب ولا على الأم. نعم العيال إذا كانت شروط زكاة الفطرة متوفرة بهم يجب عليهم إخراج زكاة الفطرة، هاي مع اجتماع الشراب عندهم. نأتي للضابط، أو شنو المعيار بالنسبة لزكاة الفطرة، بالنسبة لجنس زكاة الفطرة؟ تدرون أنه عندنا أجناس كثيرة، مواد غذائية كثيرة، أكو الأجناس الأربعة، الحمطة، الشعير، التمر، الزبيب، وأكو غير الأجناس الأربعة، أكو روز، أكو ذرة مثلا، أكو غيرها من الأقوات. الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد، يعني عندهم مثلا التمام أو الطحين متعارف أنها يستهلكون هذه المواد الغذائية. بس شوف بالعراق عندنا شنو الشائع، مثلا شائع الحمطة، التمام، التمر. إذن الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد، يتعارف بهؤلاء أهل البلد، يتعارف لأهل البلد التغذي بهذا القوت وإن لم يقتصروا عليه، سواء كان من الأجناس الأربعة أم لم يكن من الأجناس الأربعة. فزكاة الفطرة تصير حنطة، شعير، تمر، زبيب، رز مثلا، ذرة إلى آخره، سواء كان من الأجناس الأربعة أم لم يكن من الأجناس الأربعة. ما طول هو قوت شائع لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به، نعم هو هذا الضابط في جنس الفطرة، يطلع زكاة الفطرة من هذه الأجناس، طحين، تمر، تمام، من هذه الأجناس، ما طول هي قوت شائع لأهل البلد. أما إذا لم يكن كذلك، إذا كانت هذه الأجناس ليس قوتا شائعا لأهل البلد حتى وإن كان من الأجناس الأربعة، في بعض البلدان مثلا يكون الجنس يكون من الأجناس الأربعة، مثلا التمر قد في بعض البلدان الأوروبية وبعض المدن الأوروبية قد يكون التمر مو جنس شائع لأهل هالي. نعم عندنا بالعراق بعض الدول العربية التمر قوت شائع لأهل هاي البلدان، العراق وهاي الدول، بعض البلدان لا، هذا التمر مو قوت شائع. يصير هنا إذا قوت شائع، إذا كان هذا القوت مو شائع لأهل البلد وإن كان من الأجناس الأربعة، وإن كان مثلا تمر، يجوز يطلعون زكاة الفطرة هل هؤلاء البلد من عنده؟ سواء سيد يقول الأحوط لزوما عدم إخراج زكاة الفطرة منه. ما طوله وقود مشاع لأهل البلد. في هذا الحال الأحوط الزوم من عدم إخراج زكاة الفطر عنه وإن كان من الأجناس الأربعة، لا فرق أن يكون من الأجناس الأربعة أو لم يكن من الأجناس الأربعة، ما طوله وقود شاع لأهل البلد الأحوط الزوم من عدم إخراج زكاة الفطر عنه. كما أن الأحوط لزوما أن لا تخرج زكاة الفطرة من القسم المعيب. إذا واحد عنده تمر معيب أو عنده تمر صحيح، أو عنده تمن معيب وعنده تمن صحيح، الأحوط لزوما عدم إخراج زكاة الفطرة منية من القسم المعيب. فإذا عدت تمن جيد نوعية جيدة وعدت نوعية رديئة، عندك تمر جيد وعدة تمر رديء معين، الأحوط لزوما أنه ما تخرج زكاة الفطرة النية من القسم الرديء أو المعين، من القسم المعين اللي به عيب، مثلا كان تالف أو ما شاكل ذلك به عيب، الأحوط لزوما أنه ما تخرج زكاة الفطرة من القسم المعين. هذا احتياط لزوما طبعا ليس فتوى، والاحتياط اللزوم المكلف خير ما بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. ويجزي دفع القيمة النقدية بدلا عن الأجناس الأربعة أو القوت الشاع لأهل البلد. فأنت مواجب عليك أنه تطلع طحين أو تمر أو تمن، مواجب عليك، يجوز تطلع من هاي الأجناس ساعة لكل فرد من هاي الأجناس، ويجوز أيضا تطلع البدل بدل القيمة النقدية عن هذا الجنس. فمثلا تقدر الطحين، إيش قد سعر الطحين؟ وش تطلع؟ تريد تطلع صاع من الطحين أو تطلع القيمة النقدية للصاع، الصاع اللي هو 3 كيلوات، تطلع القيمة النقدية. إذن دفع القيمة النقدية يجوز لك أنه تدفعها منيا بدلا عن هذه الأجناس. مواجب عليك تطلع مادة غذائية جنس؟ لا، يجوز أنه تطلع، مو مثل الفدية والكفارة في الصوم، في الفدية والكفارة لابد أنه تطلع جنس. إذا عليك كفارة ما يصير تدفع فلوس مكان الكفارة، توزع فلوس على 60 مسكين، شلابك شنو شو تطلع؟ لابد تطلع أجناس، طحين مثلا، تطلع تمن. في زكاة الفطرة تريد تطلع من الأجناس أو تريد تطلع القيمة النقدية؟ إيش قد القيمة النقدية؟ مكتب سماحة السيد حد لو القيمة النقدية كمقدار أقل كحد أدنى هو 2000 دينار. إذا واحد يريد يدفع أكثر من هذا لا بس، هذا مستحب أنه يدفع أكثر منه، لكن كحد أدنى أشقد 2000 للنفر الواحد. لكن ماذا يشترط إذا دفعت نقد؟ يشترط أن تقصد البدلية عن الدفع، يعني تقصد أن ذن 2000 دينار بدل من؟ بدل عن الطحين. ذن 2000 دينار بدل من؟ بدل عن التمن. ولو في الجملة، يعني مو بشكل تفصيلي، ولو في الجملة انه تقصد البدلية، انه ذن 2000 مكان من؟ بدل من؟ بدل عن التمر، بدل من؟ بدل عن التمن، بدل من؟ بدل عن الطحين. اذا لابد ان تقصد البدلية، ما يجزي اذا ما تقصد البدلية، لابد انه تقصد اذا اردت تدفع القيمة النقدية لابد انها تقصد البدلية في هذه الحالة. والمدار على قيمة وقت الاداء لا وقت الوجوب. إذا تريد تدفع القيمة النقدية مكان صاع، ردت تدفع القيمة النقدية مكان صاع، هنا القيمة تدفع قيمة وقت الأداء، وقت أداء الواجب لا وقت الوجوب. احنا شو وقت تجي عندنا زكاة الفطرة؟ ليلة العيد، هذا شو نسميه؟ نسميه وقت الوجوب. وعندنا وقت الأداء مثلا تريد تدفعها قبل الزوال الصبح، صبحية العيد تريد تدفعها، تخرجها وتدفع، هذا وقت الأداء. إذا قيمة التمر أو الطحين مثلا مختلفة ما بين وقت الوجوب ووقت الأداء، فأنت إذا تريد تدفع المدار على أي قيمة تدفع؟ إذا سعر الطحين أو التمن أو التمر تفاوت ما بين ليلة العيد ومصباحية العيد، تفاوت السعر اختلف، انت المدار على اي قيمة تطلع؟ على وقت الوجوب ليلة العيد، وعلى اداء الواجب اللي هي صبحية العيد؟ المدار على وقت اداء الواجب. الدفع يعني الدفع أو الإخراج، شو وقت تدفع، شو وقت تتأدي، المدار على هذه القيمة. مثلا مثال على ذلك، لو الطحين كان بخمسمائة دينار مثلا، ليلة العيد كان بخمسمائة، صار مصباح العيد صار بسبعمائة وخمسين، ايش تدفع؟ تدفع الخمسمائة ولا سبعمائة وخمسين؟ تدفع سبعمائة وخمسين، لأن المدار على من؟ المدار على وقت الأداء لا وقت الوجوب. وكذلك المدار على بلد الإخراج لا بلد المكلف. أنت من أهل كربلاء، كم كبلد من كمكلف يا بلدك كربلاء، عندك أموال ببغداد أو بالحلة أو خارج العراق، اختلفت القيمة النقدية أيضا. المدار على اليمن، الطحين مثلا بكربلاء 500، ببغداد 1000 دينار مثلا طحين. المدار على اليمن، المدار على البلد، بلد المكلف لو بلد الإخراج، لا بلد الإخراج أنت وين تخرجها؟ إذا عندك أموال ببغداد تخرجها من الأموال اللي ببغداد، تطلعها على قيمة بغداد، تطلعها على قيمة كربلاء اللي هو بلد التكليف مالتك أو بلد المكلف. مقدار زكاة الفطرة صاع، مقدار زكاة الفطرة صاع، الصاع يساوي 4 أمداد، المد شقد؟ المد 3/4 الكيلو، 4 أمداد شقد؟ يساوي 3 كيلو، يكفي. إذن يكفي إخراج 3 كيلو من الطحين أو التمر أو التمن، ويجزي. قبل قليل ذكرنا يجزي دفع القيمة النقدية بدلا عن الأجناس، بدلا عن الأعيان، ولكن يشترط أنها تقصد البدلية، يعني هاي النقود بدل من هاي الألفية بدلا عن الجنس هذا اللي هو الطحين أو التمر أو التمن. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد، وإن كان القيمة النقدية يساوي صاع من غير الجيد. تدرون أنتم مثلا إحنا عندنا الطحين يعني سعره متفاوت، التمر سعره متفاوت، التمن سعره متفاوت، مثلا تمن العنبر سعره يختلف عن سعر التمن مثلا التايلندي أو الفيتنامي أو ما شاكل ذلك. زين، يصير واحد يطلع أقل من الصاع من جنس مثلا جيد، يعني يطلع صاع قد 3 كيلوات، يصير واحد يدفع كيلوين تمن عنبر والواجب عليه يدفع 3، يصير يدفع كيلوين تمن عنبر باعتبار ان تمر العنبر جيد وسعره سعره عالي مرتفع، سعره سعر الكيلوين يساوي 3 كيلوات او اكثر منية من التمن غير الجيد، يصير هذا لا ما يجوز، هذا ما يجوز هذا. كما لا يجزي ايضا الصاع الملفق من جنسين، انت واجب عليك صاع، واجب عليك صاع 3 كيلوات حنطة مثلا او تمر او تمن، يصير انت تلفق هذا الصاع الواحد، يصير تطلع نص ساعة تمن ونص ساعة طحين، ما يجزي هذا، يعني تطلع كيلو نص طحين أو كيلو نص تمن، يجزي هذا؟ لا ما يجزي هذا، لأن هذا لا يصدق عليه لا صاع تمر ولا صاع حنطة أو طحين. إذن الصاع الملفق من جنسين هذا ما يجزي. ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه المعيل عن ما يخرجه عن عياله، انت يصير تطلع 3 كيلوات طحين عنك، وتطلع عن زوجتك 3 كيلوات تمن، تطلع عن اولادك تمر، يصير لو ما يصير هذا؟ يجزي هذا، هذا يجزي. كذلك ايضا عندك افراد، بعض افراد الاسره مو واجب عليك انهم كلهم تدفع عنهم طحين او كلهم تدفع عنهم تمر او تمن، لا، يجوز واحد يطلع قسم من عندهم يطلع لهم تمر صاع من التمر والقسم الاخر يطلع لهم صاع من التمر، يجزي هذا ايضا. كذلك ناتي الى وقت وجوب زكاة الفطرة، متى تجب زكاة الفطرة؟ تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ما بين الفقهاء، يعني اذا صار غروب ليلة العيد، من يصير المغرب، مغرب ليلة العيد هذا أول وقت لوجوب زكاة الفطرة. قبل الغروب ماكو وجوب، يعني الآن نحن برمضان ماكو وجوب زكاة الفطرة؟ لا ما عندنا وجوب الآن، حد الآن ماكو تكليف، ماكو وجوب. مثل صلاة الظهر هسه الآن بهالوقت هذا أكو وجوب صلاة الظهر؟ اليوم ماكو. شو وقت من يصير الزوال، من يأذن الأذان؟ نعم هذا صار وقت وجوب، من وجوب صلاة الظهر. بالنسبة الوجوب زكاة الفطرة شو وقت؟ بدخول ليلة العيد، من يصير مغرب ليلة العيد؟ نعم هذا هو وقت الوجوب، هذا على المشهور. يجوز تأخير إخراج زكاة الفطرة مثلا عن هذا وقت الوجوب؟ يصير واحد يطلح الصبح يصير أخذ زكاة الفطرة؟ نعم. الشخص اللي يصلي صلاة العيد يختلف عن اللي يصلي صلاة العيد بالنسبة للتأخير، يجوز التأخير هذا وقت الوجوب، بينا عند الغروب وهذا وقت وجوب من زكاة الفطرة. يجوز واحد يأخر زكاة الفطرة لما بعد الزوال، لما بعد الزوال يجوز يأخرها للزوال، يأخرها لما قبل الزوال يجوز، قبل الزوال يدفعها يجوز التأخير لما يجوز. للي ما يصلي صلاة العيد يجوز يأخرها المن إلى ما قبل الزوال، للي ما يصلي صلاة العيد، صلاة العيد مو واجبة مستحب، فاللي ما يصلي صلاة العيد يجوز يأخر زكاة الفطرة المن إلى الزوال. أما اللي يصلي صلاة العيد مثلا الساعة بالستة، شخص يصلي صلاة العيد مفرد أو جماعة، الأحوط لزوما أنه ما يأخرها عن من؟ عن صلاة العيد. الأحوط لزوما أنه ما يأخر عن صلاة العيد. إذن اللي ما يصلي صلاة العيد يجوز له يأخر زكاة الفطرة إلى ما قبل الزوال، واللي يصلي صلاة العيد اللي هي مستحبة زكاة الفطرة يجوز يأخرها لمن؟ لما قبل الصلاة. بعد الصلاة الأحوط لزوما أنه هذا ما يجوز. وإذا أزلها، إذا زكاة الفطرة عزلها يجوز يأخرها لو ما يجوز يأخرها؟ نعم، ما طول أنت عزلتها، عندك زكاة الفطرة، عندك مثلا مبلغ 50,000 بجيبك، طلعت 10,000 زكاة الفطرة، طلعت عزلتها، يجوز هنا تأخر زكاة الفطرة هذه؟ يجوز تأخرها لما بعد الزوال؟ نعم، إذا كان الانتظار فقير معين تنتظر فد شخص من أرحامك من جيرانك، لأنه يستحب تقديم الأرحام والجيران، فعندك واحد من أرحامك تريد تعطي زكاة الفطرة بس ما موجود الآن، فش تسوي؟ تعزلها، ويجوز تأخر زكاة الفطرة إلى ما بعد الزوال إذا كنت تنتظر فقير معين، أو لا ما كان أكو فقير، ما كان أكو فقير مثلا وتريد مثلا تحصل فقير، تدور فقير حتى تنطي زكاة الفطرة، أيضا يجوز تعزلها إلى أن تحصل فقير وتدفعها إليه. إذا شخص ما عزل زكاة الفطرة، إذا ما دفع زكاة الفطرة ولا عزل زكاة الفطرة، لا دفعها ولا عزل، إلى أن إجى وقت الزوال، إلى أن إجى وقت الزوال، صار وقت الزوال ولم يعني أذن أذان الظهر، صار وقت الزوال، هذا لا عازل زكاة الفطرة ولا أيضا دافع زكاة الفطرة إلى أن زالت الشمس، أذن أذان الظهر عليه، هنا تسقط عنه زكاة الفطرة لو ما تسقط عنه. الشخص هذا ما عازل ولا دافع، لا دافع للفقير ولا عازلها، 10,000 20,000 مثلا عزلها، لا عازلها ولا أيضا دافع، إلى أن زالت الشمس أذن أذان الظهر، هذا أذن أذان الظهر ولا هو عازل ولا أيضا دافع، تسقط عنه وجوب زكاة الفطرة لو لا؟ سمع السيد يقول الأحوط لزوما أنه ما يسقط عنه وجوب زكاة الفطرة، الأحوط لزوما أنه ما يسقط عنه وجوب زكاة الفطرة، لكن هنا يطلعها بقصد القربة المطلقة، مو بنية زكاة الفطرة، مو بنية، لأن هذا لا عازل ولا دافع وصار الزوال، ما تسقط عنا على الأحوط لزوما، ما تسقط عنا، لكن هنا ما يدفعها بعنوان زكاة الفطرة الآن، وإنما يدفعها بقصد القربة المطلقة، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. لا ذكرنا أنه وقت وجوب زكاة الفطرة متى؟ وقت وجوب زكاة الفطرة في ليلة العيد، عند الغروب من ليلة العيد، هذا هو وقت وجوب زكاة الفطرة. يجوز واحد يقدم زكاة الفطرة قبل زمان الوجوب، يعني في رمضان يقدمها؟ يجوز لو ما يجوز؟ طبعا طبق القاعدة ما يجوز، طبق القاعدة ما يجوز يقدم زكاة الفطرة على زمن الوجوب، لأن زمن الوجوب هو دخول ليلة العيد. نعم هناك رواية، هذه الرواية أجازت تقديم زكاة الفطرة قبل زمان الوجوب، يعني في شهر رمضان. فإذا واحد يريد يقدم زكاة الفطرة الآن في شهر رمضان، من أول يوم من أيام شهر رمضان يقدر يدفع زكاة الفطرة وبعنوان زكاة الفطرة. والآن يستطيع الشخص يدفع زكاة الفطرة الآن بعنوان زكاة الفطرة، لكن هذا مو واجب. الواجب متى؟ بعد دخول ليلة العيد. الأحوط استحبابا، إذا واحد راد يدفع زكاة الفطرة في شهر رمضان، الأحوط استحبابا إنه يدفعها بنية القرض، مو بنية زكاة الفطرة، هذا احتياط استحبابي. يدفعها بنية زكاة، عفوا يدفعها بنية القرض، ومن يجي وقت الوجوب وهو دخول ليلة العيد ايش يحسبها؟ يحسبها زكاة فطرة، مع طبعا بقائه على صفة الاستحقاق. اذا كان هذا الشخص اللي طيت دي كان باقي على صفة الاستحقاق، اما اذا لا خرج عن صفة الاستحقاق صار غني بدخول ليلة العيد، وبعد ما يصير تحسبها عليه زكاة هذا الدين. إذا عزل زكاة للفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها. عندك زكاة الفطرة، عندك أموال، عندك 100,000، عندك 1,000,000، طلعت زكاة الفطرة 25,000، 20,000، عزلتها. من عزلتها هنا؟ تعينت زكاة الفطرة، تعينت. شوف تعينت، تعينت زكاة فطرة. بعد إذا عندك أيضا مثلا طحين وتمن بالبيض، أنت شلت صاع 3 كيلوات عزلتها، شو تعينت هاي؟ تعينت زكاة الفطرة. إذا تعينت زكاة الفطرة سواء كانت نقد أو أجناس، يجوز أنه تبدلها أنت بعد؟ يجوز تبدلها؟ كلا ما يجوز تبدلها، ما طول عزلتها تعينت زكاة الفطرة، بعد لا تبدل. واضح هذا؟ عزلت فلوس بجيبك، تعينت هنا زكاة الفطرة، بعد لا تروح تبدلها بمال آخر وتدفع من مال آخر، ما طول عزلتها تعينت زكاة فطرة في هذه الحالة. إذا عزلتها وتعينت زكاة الفطرة تلفت، أخرتها، عزلتها وأخرتها ما دفعتها تلفت، سرقت أو ما شافت تلفت وقع عليها مي مثلا، احترقت، هنا عليك ضمان؟ لو لا، نعم عليك، هاي أمانة بإيدك، هذه أمانة بإيدك، وأنت أنت أخرتها مع وجود المستحق، أنت أخرتها وجود المستحق، ماكو مانع، أكو إمكانية للدفع إلى هذا المستحق، وأنت أخرت الدفع إلى أن تلفت، هاي أمانة بإيدك، وأنت ضامن إذا تلفت هذه الأمانة، لأن أنت أخرت دفع هذه الأمانة مع وجود المستحق وإمكانية الدفع إلى هذا المستحق. بالنسبة لقضية النقل، نقل زكاة الفطرة، يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر؟ لو ما يجوز، طبعا للإمام عليه السلام في زمان الحضور نائب الإمام الخاص أو نائب العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، ما في إشكال، يجوز نقل زكاة الفطرة للإمام المعصوم عليه السلام أو لنائبه الخاص أو لنائبه العام، حتى مع وجود المستحق، يعني حتى لو عندنا مستحقين الآن مثلا في كربلاء، أنت بإمكانك أن تنقل زكاة الفطرة إلى مكتب سماحة السيد دامة ظل. أما إذا كان النقل لغير الإمام أو لغير نائب الإمام، هل يجوز نقل زكاة الفطرة؟ طبعا مع عدم وجود المستحق ولا إشكال، يعني نفترض أنه كربلاء ماكو مستحق، أو أنت بمدينة أو بقرية ما بها مستحق زكاة الفطرة، ويجوز النقل بدون إشكال. لكن إذا كان هناك مستحق في البلد، في كربلاء، في منطقتك، أي منطقة، قرية، مدينة، عندك فقراء، عندك فقير وعندك مسكين، هنا يجوز تنقل زكاة الفطر إلى مدينة أخرى مع وجود المستحق في مدينتك. سمع سيد يقول الأحوط لزومان عدم جواز نقل زكاة الفطرة. طبعا على المشهور يجوز النقل، على المشهور ما بين الفقهاء يجوز النقل، لكن على رأي سماحة السيد أنه لا يجوز النقل. إذا الشخص سافر من بلد التكليف إلى غيره، بلد التكليف مثلا كربلاء، أنت سافرت ليلة العيد أو قبل، وين سافرت؟ رحت إلى مدينة أخرى، يعني هسه الآن بعض الأخوة جايين الكربلاء من السماوة، الناصرية، البصرة، من كركوك إلى آخره، جايين إلى كربلاء، يجوز يدفعونها هنا في كربلاء، يجوز يدفعها سواء نوى الإقامة 10 أيام أو لم ينوى الإقامة 10 أيام، ما طول هو هنا حتى لو يوميا ما نوى الإقامة في كربلاء، يجوز أنه يدفع زكاة الفطرة في كربلاء. إذن إذا الشخص سافر من بلد التكليف إلى بلد آخر يجوز دفع زكاة الفطرة في ذلك البلد. نأتي إلى مصرف زكاة الفطرة. زكاة الفطرة لمن نعطيها؟ زكاة الفطرة لمن نعطيها؟ ليلة العيد راح تجب علينا زكاة الفطرة، هاي زكاة الفطرة منو مصرفها؟ لمن نعطيها؟ مصرف زكاة الفطرة للفقراء وللمساكين فقط على الأحوط لزوما، مو ابن سبيل مثلا أو في سبيل الله كما في الزكاة، لا، حصرا على الأحوط لزوما، إنه للفقراء وللمساكين. شنو الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير عفوا المسكين أسوأ حال من الفقير، فإذا كان مثلا الفقير يملك قوت يوم أو أكثر، يوم يومين ثلاثة أربعة، المسكين أسوأ حال من عنده، حتى مقدار مصرف مال يوم قوت مال يوم ما عنده. زين، إذن زكاة الفطرة الأحوط لزوما أنه نطيها لمن؟ نطيها للفقراء والمساكين، لكن لابد من اجتماع شرائط بالفقراء والمساكين، مو لأي فقير ومسكين نعطيها. شنو هاي الشروط؟ أن يكون الفقير أو المسكين يشترط أن يكون مؤمن، يعني شيعي، إذا كان كافر، إذا كان مخالف لا يجوز إعطاه زكاة الفطرة. الشرط الثاني أن هذا الفقير أو المسكين يكون مو يصرفها في الحرام، مو تروح تعطي زكاة الفطرة راح يبيها يشرب خمر، إذا يصرفها في الحرام تدري بيه راح يصرفها في الحرام، ما يجوز أعطاه زكاة الفطرة. كذلك أيضا أن لا يكون الفقير والمسكين ممن تجب نفقته على المعطي، يعني أنت إذا ابنك فقير، ابنك فقير يجوز تعطي زكاة الفطرة مالتك؟ لا، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا من واجبين نفق عليك، دولة واجبين نفق عليك، يصير تعطي زكاة الفطرة لزوجتك أو إلى مثلا إلى أبيك أو إلى أمك مثلا أو إلى أو أولادك. كذلك أيضا أن لا يكون، كذلك أيضا أن لا يكون هاشميا، يعني الفقير أو المسكين لا يكون هاشمي إذا كان زكاة الفطرة منين؟ من غير الهاشم. إذا زكاة الفطرة من غير السيد ما يجوز لمن أعطاها؟ أعطاها للسيد. أما إذا كان، ذكرنا أنه من شرائط اللي تتوفر في المستحق لزكاة الفطرة وهو الفقير والمسكين، شنو الشرائط هي هاي؟ الشرائط أن يكون، الشرط الأول أن يكون مؤمن، يعني شيعي إمامي. إذا كان في البلد يوجد شيعي إمامي فيجب أعطاء زكاة الفطرة لمن؟ لهذا الشيعي الإمامي. إذا لم يكن يجوز إعطاؤها إلى المسلمين، بقية الفرق الإسلامية يجوز إعطاؤهم زكاة الفطرة. هذا إلى متى؟ هذا متى؟ إذا لم يوجد مؤمن، مع وجود المؤمن لا يجوز إعطاها للمخالف، ولا يجوز إعطاها للناصبي اللي يبغض أهل البيت، أئمة أهل البيت اللي يبغضهم هذا ناصبي، لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة له. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، تحرم ولا تصح، مو فقط تحرم، يعني مو حكم تكليف فقط إثم، كذلك لا تصح فطرة غير الهاشمي، يعني المو سيد، شخص مو سيد يعطي زكاة الفطرة لمن؟ للسيد. هذا هذا هذا حلال، لا هذا حرام، تصح كذلك أيضا لا تصح. أما الهاشمي السيد، السيد نعم يجوز أن يعطي زكاة الفطرة للهاشمي للسيد، ويجوز أن يعطيها لغير السيد. واضح هذا؟ غير السيد غير الهاشمي ما يصير يعطيها للهاشمي، يعطيها لغير الهاشمي، يعطيها لغير السيد. أما بالنسبة للهاشمي، الهاشمي يصير يعطي زكاة الفطرة للهاشمي ولغير الهاشمي. طبعا العبرة بمن؟ العبرة بالمعين دون العيال. شلون يعني؟ إذا كان العيال سادة والمعين مو سيد، يعني شخص من العوام مثلا مو سيد مو هاشمي، تزوج علوية وهاي العلوية كانت متزوجة من السيد وعندها أولاد من ذاك السيد، أولاد سادة، العيال هنا شنو؟ العيال سادة، المعين شبيه؟ المعين مو سيد. هنا هذا المعين اللي هو مو سيد زكاة فطرة يصير يعطيها للسادة، العيال مالته صحيح سادة، لا ما يصير هنا، لأن العبرة بمن؟ العبرة بالمعين. ما طول المعين مو سيد حتى وإن كان عياله سادة، ما يجوز أن يعطي زكاة الفطرة لمن؟ زكاة الفطرة للسادة. والعكس إذا كان المعين سيد والعيال مالته مو سادة، المعين كان سيد كان هاشمي والعيال مالته شنو؟ العيال كان مالته مو سادة، يصير هنا يعطي زكاة الفطرة مالته للسيد؟ نعم يصير يعطي زكاة الفطرة مالته للسيد. يجوز للمالك دفع زكاة الفطرة إلى الفقراء بنفسه، أما بنفسه مباشرة أو يوكل شخص آخر ويدفع زكاة الفطرة. والأحوط استحبابا أنه يدفع زكاة الفطرة لمن؟ الأحوط زكاة الفطرة أنه يدفعها إلى الفقيه الجامع الشرع، وهو مثلا الآن في زماننا المرجع أحد المراجع الكبار، ما يشترط أنه تكون في الخمس سهم الإمام، يشترط أن يكون الدفع لمن؟ للمرجع الأعلى. أما بالنسبة للزكاة الفطرة لا يجب أن يكون الدفع لمن؟ إلى المرجع الأعلى. يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، مو واجب هذا، يستحب أنه شو تقدم زكاة الفطرة؟ قلنا يصير تعطيها لأي فقير لأي مستحق مع اجتماع الشراط اللي ذكرناها ذي، لكن يستحب تقديم الأرحام، أخوتك مثلا، أعمامك مثلا، أخوالك مثلا، يستحب أنها تقدم الأرحام، وكذلك تقدم الجيران على غير الجيران وعلى غير الأرحام. وينبغي الترجيح بالعلم والفضل والدين. إذا صار تعارض عندك مثلا مستحقين، قسم منهم علماء، قسم مثلا أصحاب دين أصحاب فضل، شو تقدم هنا؟ ينبغي هنا أنه تقدم المرجحات. المرجحات شنو هي؟ العلم، الدين، الفضل. انتقل ما تبقى من الوقت إلى الأسئلة، إلى جواب الأسئلة التي وردت إلينا. السؤال الأول، أبو جاسر من حي العسكري يقول أني من كربلاء حي عسكري، يقول أني مطلوب كفارة، يجوز أدفع مكان الطحين أو التمن؟ يجوز أدفع القيمة النقدية؟ كلا. الكفارة هاي من أفطر يوم مثلا متعمد في شهر رمضان تجب عليه كفارة مخيرة. واحد من الخصال هاي يطعم 60 مسكين، هاي من 60 مسكين لابد من إطعام العين، لابد من إعطاء العين، يعني طحين أو تمن أو تمر ما يجزي القيمة النقدية، ما يجزي القيمة النقدية. فعندك إطعام 60 مسكين كل واحد 3/4 الكيلو، المجموع 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر، توزعها على 60 مسكين، كل مسكين يجد 3/4 الكيلو من الطعام. أبو حسين من كربلاء يقول هل يجوز بناء حسينية بمبلغ رد المظالم؟ رد المظالم المصرف مالك الفقراء المتدينين، لا يجوز صرفها في أي مورد آخر. أبو يونس من الموصل يقول سافرت من كربلاء للنجف الأشرف بعد الزوال، وفي الصباح رجعت إلى كربلاء المقدسة، هل صومي صحيح؟ بالنسبة لليوم الأول اللي طلعت به بعد الزوال من كربلاء إلى النجف، هذا الصوم مالتك صحيح. وبالنسبة اليوم الثاني الصبح أنت كنت بالنجف ورجعت الكربلاء، ترجع ممسك، تريد تفطر تريد تبقى ممسك. إذا وصلت إلى كربلاء وأنت ممسك قبل الزوال، هنا تجدد النية وتصوم ويصح صوم ذلك اليوم منك. حاج حيدر من الأخوة المهجرين من تل عفار يقول أني سكنت الآن في كربلاء، ما حكم الصلاة والصوم في كربلاء؟ طبعا إذا ناوي تتخذ كربلاء وطن إليك، يعني تبقى سنة ونصف على الأقل، على أن تبقى في كل شهر ما لا يقل على 20 يوم كحد أدنى، كربلاء تصير مقر إليك، أنت تصلي تمام وتصوم أيضا في كربلاء. نعم عندك في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام صلاتك، وبالنسبة للصوم تصوم وتقضي. أما إذا لا، ما عندك عزم على التوطن في كربلاء، إذا عدت 100 قيمة، إذا عزمت على الإقامة لمدة 10 أيام فأكثر، طبعا تصلي تمام وتصوم. وإذا لا، ما عندك عازم على الإقامة لمدة 10 أيام، أقل 9 أو 8 أو أقل، يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة. وإذا وكذلك إذا كنت متردد في الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، ما تدري بنفسك هل تبقى 5 أيام 10 أيام 15 يوم، أنت لمدة شهر تقصر بالصلاة وتفطر، بعد الشهر بعد 30 يوم، عفوا مو شهر، بعد 30 يوم، نعم في هذه الحالة صلاتك تمام ويجب عليك الصوم. أبو حسام من كربلاء يقول يوجد لدينا صندوق أجمع به مبالغ للإمام الحسين عليه السلام، يجوز أن أتبرع بهذه المبالغ للمهجرين للنازحين؟ طبعا إذا كان نذر هذا بعد ما يجوز، أنت ما طول هذا نذر، أنت ناذر هذا المبلغ، نذرت نذر، فبعد هذا واجب يجب عليك. أما إذا لا كان مو نذر، يعني أنت تبرع، تريد تتبرع، نعم يجوز هاي الأموال تصرفها في أي مورد تشاء. أبو علاء من بغداد يقول أنا مقيم في كربلاء طيلة شهر رمضان المبارك، هل يجوز أن أدفع الفطرة في مقر إقامتي؟ نعم إذا شخص سافر قبل قليل ذكرناها، إذا سافر من بلد التكليف إلى بلد آخر كما لو جاء إلى كربلاء، يجوز يطلع زكاة الفطرة في كربلاء سواء كان نوى الإقامة 10 أيام في كربلاء أم لم ينوي الإقامة، حتى لو يوم واحد أو يومين يجوز يطلع زكاة الفطرة في كربلاء. محسن من كربلاء يقول هل يجوز أعطاء الفطرة إلى المهجرين؟ نعم يجوز أعطاء زكاة الفطرة إلى المهجرين بشرط الإيمان، بشرط أن كونهم مؤمنين. ميثم السلامي أبو زهراء من كربلاء يقول أنا أحد منتسبي الجيش، خرجت بواجب إلى الأنبار وما أعرف أنه بالأنبار شقد أبقى، ويقول بعد 20 يوم رجعنا، فما حكم صلاتي أو صيامي؟ طبعا إذا ما تدري تبقى شقد، يعني 10 أيام أقل أكثر، في هذه الحالة أنت ما عندك نية إقامة، يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار، يجب عليك لأنه أنت ما ناوي الإقامة. إذا نويت الإقامة 10 أيام فأكثر، نعم تصلي تماما وتصوم. وإذا كنت متردد ذكرناها، إلى 30 يوم تصلي قصر وتفطر، بعد 30 يوم تصلي تمام وتصوم. كريم غامس من بغداد مدينة الصدر يقول ذهبت إلى المستشفى في ليلة رمضان وكنت صائم، وكان من ضمن العلاج هو زرق أبرة، يقول هل تعتبر الأبرة من المفطرات؟ كلا، زرق الأبرة لا يعتبر من المفطرات سواء كانت الأبرة بالوريد أم بالعضلة، حتى بالنسبة للمرضى السكر اللي يوميا يضربوا الأبرة ذولا أيضا هذا زرق الأبرة لا يعتبر من المفطرات. حسين من كربلاء يقول عندي فقر دم وخفت من ازدياد المرض ففطرت لعدة سنوات، ما حكم ذلك؟ إذا كنت تتضرر من هذا المرض لا يجب عليك الصوم ولا يصح منك الصوم، إذا شفيت من هذا المرض بعد شهر رمضان يجب عليك القضاء، قضاء هذه الأيام اللي فاتتك، وإذا لا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليك الفدية، وإذا كان المرض مالتك مستمر لسنوات عديدة 5 أو 10 لا يوجد عليك القضاء، في كل سنة أنت تدفع الفدية، والفدية هي عبارة عن 3/4 الكيلو من الطعام في كل يوم، يعني الشهر يطلع 22.5 كيلو من الطحين أو التمر أو ما شاكل ذلك. تامر عودة من كربلاء يقول والدتي كبيرة في السن أفطرت بسبب المرض 6 أيام هل يجوز أن أصوم بدلا عنها؟ كلا، ما طول هي باقية على قيد الحياة لا يجوز لك أن تصوم نيابة عنها. نعم الآن هي توصي، إذا ما تقدر الآن تقضي توصي.